بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل الأغاني تسبب حرقة في القلب وعدم انشراح في الصدر؟ بلا شك، وهذه من أمراض القلوب، وقد ذكر العلماء كما ذكر الإمام ابن القيم قال: أمران لا يجتمعان، كتاب الله ومزامير الشيطان. فكيف يجتمع القرآن في قلب مؤمن والأغاني والموسيقى ومزامير الشيطان؟ كيف يجتمع العلم بالله وبشرعه مع سماع الأغاني؟ فهذه أمور متضادة، إذا وجد أحدها ارتفع الآخر، وإذا وجد أحد الأمرين فإن الآخر لو وجد لا بد أن يتزاحم الأمران، فإما أن يغلب هذا أو يغلب هذا. ولهذا تجد أنه من يجمع بين الأمرين في اضطراب شديد، تجد أنه قلق، فإذا تذكر داعي الإيمان حزن لحاله، وإذا قام به داعي الشهوة قام بما يدعوه إليه الشيطان وتزينه النفس، فإذا فرغ من شهوته عاد إلى ما معه من الإيمان. فإما أن يغلب عليه إيمانه فيتوب، وإما أن تغلب عليه الشهوة فيترك الطاعة ويصبح منقادا، ثم إذا استمر المعاصي يذهب عنه ذلك الاضطراب، لأن هذا الاضطراب دل على وجود الإيمان، وأن النفس الأمارة هي التي فيها اضطراب، النفس اللوامة هي التي فيها اضطراب تلوم صاحبها، فإذا استمر تصبح نفسه أمارة، والمطمئنة هي التي اطمأنت إلى الإيمان، الأمارة التي تأمر بالسوء، والنفس اللوامة هي التي فيها من الإيمان وفيها من المعصية فهي تلوم صاحبها. فالأغاني هي من أعظم أسباب ضعف الإيمان وذهاب القرآن وعدم الفقه وعدم العلم، ولهذا قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران هو ما يغطي القلوب من السواد بسبب الذنوب، وأعظم ما يحول بين الإنسان وبين العلم والعمل المعاصي، ما يحول بين الإنسان وبين العلم والعمل المعاصي. ولهذا يذكر بعض العلماء أن المعاصي كالقيود مقيدة لصاحبها، يعرف الخير ولا يستطيع يعمل، وهذا ما يجده كل واحد منا بحسب ذنوبنا، أن لنا رغبة كبيرة جدا في كثير من الأعمال، لكن بسبب الذنوب يقصر الإنسان دون ما يريد من العمل. ولهذا قيل أن نية المؤمن أبلغ من عمله، لكن إذا قوي علمه وعمله وتخلص من الذنوب انقادت نفسه لطاعة الله كما جاء في الحديث، فيصبح لا يكاد يتكلم ولا يفعل شيء إلا بطاعة الله عز وجل. يقول: كيف التغلب على النفس وملذاتها وشهواتها في الوقوع في الآثام والذنوب؟ بتأمل العواقب، لأن كل إنسان إذا تأمل العواقب يعلم ما سيقدم عليه، فإذا كانت العاقبة في قهر النفس في استقامة على طاعة الله هي تلك السعادة الأبدية والنظر لوجه الله عز وجل والإقامة في النعيم المقيم، سهل على الإنسان ما يترك من الشهوات العاجلة إلى تلك الشهوة الباقية وإلى تلك اللذة العظيمة. وإذا خفي أو قصر علمه أو فهمه أو قل تصديقه للوعد والوعيد قد تغلبه الشهوة على الدين. ولهذا الإيمان على الصحيح عند المحققين أنه يقوى حتى في التصديق، فبعض الناس يظن أن التصديق شيء واحد، حتى في التصديق كثير من الناس يظن أنه مصدق التصديق الكامل. فالتصديق الذي في القلب، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، له أصل، وهذا قائم في كثير من المسلمين، لكن كمال التصديق وهو أنه إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو جاء في القرآن شيء كأنما يرى هذا الشيء أمام عينيه، فهذا يضعف عن كثير من الناس. ولهذا بحسب ما في القلب من التصديق يقوى الإيمان ويضعف داعي الشهوة، لأن الإنسان جبل على طلب مصالحه. لو قيل لإنسان الليلة تبيتون في عمل من أعمال الدنيا، وغدا ستعطون الأموال الطائلة على من عمل، وهم لا يشكون في الوعد. فما من إنسان عاقل يريد الدنيا إلا ويعمل لها، لكنهم يعلمون لأن هذا قريب، ولأنهم لا يشكون في الوعد، لكن الآخرة يرغبون فيها فيضعفون عنها لما في قلوبهم من الضعف، ضعف التصديق، ضعف الإيمان. وقد يوجد التصديق لكن هناك ما ينزعه من الأمور التي تذهب بنوره وبنور الإيمان فتوجد المعاصي. يقول: هل يستحب الصوم في هذا الشهر؟ نعم، كما جاء في الحديث إن أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، فإن هذا الصوم من الصيام المرغب فيه، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. سائل يقول: هل يشترط قبل الدراسة على أحد الدعاء أن يزكيه أهل العلم؟ هذه الكلمة فيها إجمال، وفتن كثير من الناس بسبب هذه الكلمة، فقد يزهد أو يزهد بعض الناس في بعض أهل العلم الذين عرفوا بالعلم ولكنهم في أماكن بعيدة لم يحصل لأهل العلم تزكية لهم، فيقال لا نطلب العلم إلا على من زكاه العلماء. وقد يزكي بعض العلماء من فيه نقص فيكون فتنة للناس فيطرب العلم على غير أهله. العلم نور، ولا يخفى النور على البصير الذي يبصر، فالعلم هو الشرع، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل يتكلم بالعلم وبالسنة ولا يخرج في كلامه وفي تقريراته عما دلت عليها النصوص ولا عن كلام أهل العلم، هو مستقيم على عقيدة أهل السنة في كل مسائلها، ومستقيم على السنة في عبادته وفيما يقرر للناس فيما يدعو إليه، فهذا صاحب علم يأخذ العلم عنه ولو لم يزكي الناس، لأن أعظم تزكية هو تزكيته لنفسه، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. فالأعمال هي التي تزكي أصحابها، والعلماء لم يزكوا الناس إلا بما عرفوا عنهم من العلم والعمل. وكذلك لو أن رجلا زكاه العلماء ثم حصل له انحراف، أو أن بعض من يتعجل وقد ينسب للعلم فيزكيه ولديه انحراف يقول نأخذ العلم عن فلان، الإنسان لا يضيع دينه، يعلم الحق. وكثير من طلاب العلم لهم تمييز، يميزون بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، وبين طريقة أهل العلم وبين طرق غيرهم. فإذا عرف صاحب العلم يأخذ العلم عنه، والذي يزكيه هو قوله وفعله، فهي شهادة له. وأهل العلم إنما يزكون الناس بما يسمعون منهم. وهذا سائل يقول: ذكر بعض أهل العلم أنه لا يؤخذ العلم عن الأصاغر، وفسر ذلك بأن الأصاغر هم صغار السن، فهل المعنى أن الخريج من الجامعة أو من المعاهد الإسلامية لا يدرسون العلوم الشرعية؟ هذا غير صحيح، أن تفسير الأصاغر هم صغار السن، بل ذكر العلماء في تفسير هذا الحديث أو هذا الأثر أن الأصاغر هم أهل البدع، وذكر يعني أهل العلم أن هذا غير صحيح، فقد كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أصغر سنا من غيره وكان يؤخذ عنه العلم، وكان عمر رضي الله عنه وهو من هو في الفهم والفراسة والخبرة بالرجال كان يستشير ابن عباس وهو صغير السن في ذلك الوقت، وكان يدخله مع مستشاريه الكبار من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الناس العلم عن بعض من لم يبلغ الأربعين، ومات الكثير من العلماء في سن الأربعين أو بعد تجاوزها بقليل، وأخذ عنهم العلم، وبعض الناس بلغ التسعين والمئة ولم يؤخذ عن شيء من العلم. فالعلم يؤخذ عن أهله سواء كان صغيرا أم كبيرا، لكن يغلب على بعض صغار السن إن لم يعرفوا طريقة العلماء يغلب على بعضهم التعجل، فينبغي أن يتنبه لهؤلاء. وأما إذا ثبت أن الرجل إذا تحدث بعلم وتكلم بعلم فإنه يؤخذ عنه العلم. شيخ الإسلام بن تيمية حدث تكلم عمره 20 سنة، تعجب الناس من فهمه ومن قوته، وألف في حدود هذا السن، وأنت تجد كتبه الآن متقاربة، بل لا تكاد تفرق بين قديم وحديث لقوة علمه. فالعبرة بإصابة الرجل. وأما القول بأن الصغار لا يؤخذ عنهم أو أن خريج الجامعة لا يؤخذ عنه، ثم إن خريج الجامعة ليس بصغير بالنسبة لمن مضى من السلف. كثير من العلماء ضبطوا العلم في سن مبكرة وحدثوا، والذي يتخرج الآن يزيد عن 20، وهذا إذا كان بمقياس السن ليس بصغير إذا وفق لطلب العلم، وأيضا كان له من الخبرة والتجربة يعني ما يؤهله إلى أن يكون عالما. ولكن ينبغي الاعتدال في هذا الباب، فإن الناس ما بين إفراط وتفريط، يريدون رجلا كاملا لا يخطئ، هذا غير موجود، أو أن الإنسان إذا أخطأ لا يؤخذ عنه شيء من العلم، فهذا أيضا تشديد. وإنما يؤخذ العلم من غلب عليه الحق والإصابة فيستفاد من علمه ويتجنب خطأه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.